السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله طلاب هذا المساق، وموعدنا اليوم بإذن الله عز وجل حول وجوه الفتن الواردة في القرآن. مر معنا سابقا معنى الفتنة في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي، وسردنا مجموعة من الآيات كلها تحتوي هذه المفردة الفتنة، لكن هل معناها واحد في كتاب الله عز وجل أم أنها لها معان عدة؟ المتأمل لآيات الفتنة الواردة في القرآن الكريم يجد أنها ترد على وجوه كثيرة ومعان متعددة. دعونا نأخذ شيئا منها. الفتنة تأتي وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل، ربما تأتي بمعنى الشرك. يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قاتلوهم حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذن هذه الفتنة بمعنى الشرك. الله عز وجل يقول في سورة البقرة: والفتنة أكبر من القتل. لما القتال الذي قد يكون في المسجد الحرام، هل يقاتل هؤلاء الذين قاتلوا المسلمين في المسجد الحرام؟ كيف يكون قتال؟ يقول الله عز وجل: الفتنة الشرك، هؤلاء ما أحدثوا قتالا في الأرض الحرام إلا من أجل أن ينشروا الشرك، والشرك أكبر من القتل. إذن هنا أيضا الفتنة بمعنى الشرك. أيضا تأتي الفتنة وأن تقرأ كلام الله عز وجل بمعنى الكفر. يقول سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي يتبعون ما تشابه من القرآن من أجل ابتغاء أن تكفروا، أن يضلوكم. وأيضا تأتي الفتنة في آيات كتاب الله بمعنى الابتلاء، الاختبار، المحنة التي تصيب الإنسان، كما قال الله عز وجل: وفتناك فتونا، أي بلوناك ابتلاء. ولقد فتن الذين من قبلهم، ما معنى فتن الذين من قبلهم؟ أي حصل لهم ابتلاء، أي أنهم يبتلون. إذن هذا معنى ثالث. معنى الرابع: الفتنة تأتي بمعنى العذاب. الله عز وجل يقول: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. هاجروا بعد ما حل عليهم العذاب، عذبوا. وقول الله عز وجل: ذوقوا فتنتكم، أي وذوقوا عذابكم في الآخرة. ومنه قول الله عز وجل: جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني كيف يجعل العبد يقارن بين عذاب الناس وعذاب الله؟ فتنة الناس أي عذاب الناس كعذاب الله. أيضا يعني كما ذكرنا العذاب والتعذيب والإحراق بالنار، مثل قول الله عز وجل مر معنا قبل قليل: ذوقوا فتنتكم، أي ذوقوا إحراقكم في النار. ومنه أيضا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، في قصة أصحاب الأخدود، أي أنهم قذفوهم إلى النار، عذبوهم بها. طيب، قول الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ما معنى الفتنة هنا في هذه الآية؟ معناها إن خفتم أن يقتلكم. إذن هذا معنى آخر، معنى السادس، القتل والهلك. في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، انتبهوا معي جيدا، يقول سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ما معنى الفتنة هنا؟ ألا في الفتنة سقطوا، معنى الفتنة أي أنهم وقعوا في الإثم، وقعوا في الإثم. إذن معنى الفتنة أيضا، وهذا معنى آخر الذي هو الإثم. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يصيبهم إثم، أو يصيبهم عذاب أليم. من معاني الفتنة في القرآن أنهم يصدون عن الصراط المستقيم، و يعني من معاني الفتنة في القرآن يعني يفتنك، أي أنه يصدك عن الصراط المستقيم، مثل ما جاء في سورة الإسراء في قوله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك، أي هؤلاء المشركين أرادوا فتنتك، أي أن تنحرف عن الصراط المستقيم، يصدوك عن الصراط المستقيم. ومنه: واحذرهم أن يفتنوك، احذر أن يصدوك عن الصراط المستقيم. أيضا وأن تقرأ كتاب الله عز وجل ممكن أن تقرأ قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد الله فتنته. ما معنى ومن يرد الله فتنته؟ أي من يرد الله أن يجعله ضالا غير مهتدي، يعيش في تيه، يعيش في حيرة، ومن يرد الله جعله الله كذلك. معنى الفتنة هنا فتنته أن يجعله في ضلال، في حيرة. أيضا تأتي الفتنة بمعنى العذر، كقول الله سبحانه وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لم يكن عذرهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وتأتي الفتنة أيضا بمعنى الجنون والغفلة، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي المجنون. والآيات في هذا كثيرة جدا، وقد تأتي الآية وتحتمل معنيين. وهذه الوجوه التي سمعتموها ذكرها ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، وذكرها غيرهم، والمعاني في هذا كثيرة جدا. تأتي الفتنة بمعنى العبرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. تأتي بمعنى المرض، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. تأتي بمعنى القضاء، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. ويعني الكلام في هذا كثير جدا، لكن نعرف المراد من الفتنة من السياق والقرينة التي تدل عليه. وعليك إذا قرأت كتاب الله عز وجل أن تفطن لهذا، والأفضل أن ترجع إلى تفسير يبين لك المعنى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لهداه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.